بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم شرح كتاب مجمل أصول أهل السنة والجماعة في العقيدة لفضيلة الشيخ الدكتور ناصر ابن عبد الكريم العقل، وذلك ضمن اليوم العلمي الأول، والذي نظمته مؤسسة الشيخ عبد الله ابن عبد الرحمن الجبرين رحمه الله تعالى في يوم الخميس الموافق للتاسع من شهر ربيع الآخر لعام 1431 من الهجرة النبوية بجامع الشيخ عبد الله الراجحي بحي شبرا بمدينة الرياض. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله، ورضي الله عن صحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أولاً أعتذر عن التأخر، ولا أريد أن أدخل لتفاصيل العذر، لكني أجد أن هذه الظاهرة يعني ظاهرة تحتاج إلى علاج. ظاهرة التأخر على المواعيد هذه مرض العصر، مرض المسلمين عموماً، واسمحوا لي أن أقول أيضاً هي اختبار مصداقية طلاب العلم والمتدينين. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما رأى شاباً متثاقلاً يمشي في الشارع ضربه بالدرة وقال لا تفسد علينا ديننا. فكنت أتمنى أنه هذا الجيل منكم يتخطى هذا المرض الذي أصبنا به، مرض التسويف والتأخر وحسبان الوقت دون الاحتياط لطوارئ الطريق. نحن في مدينة مليئة بالزحام في الرياض، لو كنا في الأرياف الأمر سهل. يجب في من كان في مثل هذه المدينة المزدحمة أن يحتاط دائما للوقت، يحتاط للطريق، ويأتي إلى مكان موعده قبل الموعد. على حال هذه إشارة عابرة لكنها درس لابد من أن نستفيد منه. فمعذرة مرة أخرى عن التأخر، نبدأ على بركة الله وليبدأ القارئ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين يا رب العالمين. قال المؤلف حفظه الله تعالى: تمهيد العقيدة لغة من العقد والتوثيق والإحكام والربط بقوة، واصطلاحا الإيمان الجازم الذي لا يتطرق إليه شك لدى معتقده. فالعقيدة الإسلامية تعني الإيمان الجازم بالله تعالى وما يجب له من التوحيد والطاعة، وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر وسائر ما ثبت من أمور الغيب والأخبار والأصول، علمية كانت أو عملية. السلف لحظة في عبارة علمية أو عملية، طبعاً ما سبق واضح لا يحتاج إلى شرح، لكن بعض العبارات يدخل في مضامينها أمور عظيمة جداً، مثل كلمة علمية كانت أو عملية. العلمية هي أركان الإيمان وما يتفرع عنها من أمور الاعتقادية المعرفية، وهي ثوابت كثيرة جداً لا تحصى. فأركان الإيمان يتفرع عنها من القطعيات والثوابت ما لا يحصى. فعلى سبيل المثال، الإيمان بالله عز وجل يتضمن الإيمان بأسمائه وصفاته وأفعاله وحقوقه عز وجل، ويتضمن محبة الله ورجاءه وخوفه وخشيته وتقواه. والإيمان بالله يتضمن عبادة الله على ما شرع الله وشرع رسوله صلى الله عليه وسلم، يتضمن كل ما يتعلق بالله سبحانه، وهو أعظم الدين وأكثر الدين. فإذن الركن الأول مثلا من أركان الإيمان يدخل تحته من ثوابت الدين ما لا يحصى، وهذا مثال للعلمية، العقيدة أي الاعتقاد في الأمور العلمية. العملية كذلك يدخل فيها أركان الإسلام. قد يقول قائل: أركان الإسلام أمور أعمال ظاهرة، كيف تدخل في العقيدة؟ نقول نعم، هي تدخل في العقيدة، لأن العقيدة هي كل ما يعتقد أنه حق وواجب. فنحن نعتقد أن الصلاة حق وواجب، ولذلك الأمور العملية يجب الإيمان بها، أما العمل فبحسب الاستطاعة. فنحن نقول مثلا من أركان الإيمان الزكاة، هذا الفرض يجب أن يعتقده كل مسلم، سواء كان عنده مال يزكي أو ليس عنده مال، بمعنى أنه قد يكون مسلم يؤمن بالزكاة طول عمره ما أدى زكاة. لماذا؟ لأنه لم يجد ما يزكيه. الحج ركن من أركان الإسلام، يجب أن يعتقد المسلم أنه ركن من أركان الإسلام، سواء قدر على الحج فعمله أو لم يقدر فهو معذور. فإذا على هذا قيسوا. بل بعض الأحكام التي يظن بعض الناس أنها ليست من ثوابت الدين، وهي على سبيل المثال السنن والمستحبات كالسواك. السواك ثبت بنصوص قاطعة وهو سنة بإجماع المسلمين. إذا كان كذلك إذن يجب أن تعتقد أن السواك سنة، سواء تسوكت وهذا لا شك أنه أزكى وأعظم، أو لم تتسوك. فعلى هذا قيسوا، وهذا معنى علمية وعملية. هناك جانب أيضا يدخل في العمليات وأكثر الناس لا ينتبه له، وهو من أسس الاعتقاد، ومن هذا مثلا الأخلاق، الصدق والوفاء والأمانة ورعاية العهد ورعاية العقود ونحو ذلك مما يجب أن يتخلق به المسلم. أيضا الوفاء بالموعد الذي تكلمنا عنه في أول الدرس، هذا من ثوابت الدين، من ثوابت الدين. بعض الناس يظن مسألة الموعد من الأمور العادية، هي حقوق للخلق، أنت تخلفت عن زميلك أو عن درس 10 دقائق ما عليك إلا أن تعتذر أو لا تعتذر. هذا برود في فهم الدين، هذا إحباط لمن يعرف الدين حقيقة. كيف تستسيغ لنفسك أن تستبيح الوقت؟ نعم لك عذر فأنت معذور عند الله. هذه من ثوابت الدين يا إخوان، قضية الأخلاق والوفاء والأمانة والصدق ونحو ذلك، هذه من ثوابت الدين، ليست كما يظن البعض أنه إذا قيلت أخلاقيات أنها في الدرجة الثانية والثالثة من التدين. لا، هذه حقيقة التدين، أي من حيث الاختبار. ولذلك كثير من المعاصرين من طلاب العلم ومتدينين قد يكونوا فشلوا في تحقيق هذا الأمر العظيم في الدين، لأنهم جعلوه أمر هامشي. فأرجو أن نتنبه لمثل ذلك. أيضا من ثوابت الدين المصالح العظمى للأمة، وهي عملية، يعني مثلا وأيضا تحقيق المصالح العظمى ودرء المفاسد الكبرى، ويمكن أمثلته في هذا العصر أكثر من أي عصر مضى. يعني مثلا من ثوابت الدين مرجعية العلماء، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذه الحقيقة من ثوابت الدين الكبرى التي اختلت عند كثير من أجيال المسلمين المعاصرة، ونتج عن الإخلال بها من الكوارث والفرقة والشتات والذلة على أهل السنة ما لا يعلمه إلا الله، حين اتخذ كثير من الشباب والدعاة وطلاب العلم مرجعية دون العلماء، جعل بعضهم بعضا شيوخا. فهذه خطيرة جدا، وهي من ثوابت الدين أن يكون المرجع للأمة كلها فضلا عن طلاب العلم والمتدينين والدعاة، المرجع هم العلماء الكبار. حتى لو في موازين الناس الجديدة، يعني مع الأسف الحادثة، حتى لو لم يرضى عنهم البعض، هم المرجع حكم الله. ومع ذلك نقول هم المرجع حقا وبجدارة، لكن لما أصيب به كثير من الناس من الأفكار الطارئة والتعالم والغرور وما يمكن أن نسميه هذا الغزو المركز على عقول الأجيال، الغزو الذي يريد أن ينسف ثوابتنا ويفرق بيننا، هذا الغزو أثر على بعض الشباب أنفسهم من المتدينين وطلاب العلم، فكيف بغيرهم، بأن استهانوا بمرجعية العلماء، وإن كان بعضهم أيضا يمد للعلماء يد ويصفعهم بالأخرى، يقول العلماء على العين والرأس نعم، لكن ثم بعد لكن تأتيك دواهي. هذا يا إخوان ثوابت الدين، مرجعية العلماء. أيضا الولاية لمن للبلد الذي فيه ولاية، مثل بلدنا ولله الحمد فيها بيعة، فيها ولي أمر، يجب النصح لولي الأمر والدعاء له، ويجب رعاية البيعة، البيعة في أعناق جميع أهل هذه البلاد، بايع أهل الحل والعقد والعلماء والكبار رجال الدولة وكبار رجال القبائل والأقاليم، وبايع أهل المشورة والرأي، فلا أحد له عذر إلا أن يقع فيما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، من مات فليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. البلدان التي ليس فيها بيعات ظاهرة أمرهم إلى الله، يعني يسددوا ويقاربوا، لكن يجب أن تجتمع كلمتهم بما يحفظ أمنهم، وأن يسمعوا ويطيعوا لمن ولاه الله عليهم برا كان أو فاجرا بما يحفظ لهم حقوقهم وأمنهم وأمن بلادهم. الضرورات هذه من ثوابت الدين، حفظ الضرورات. ولذلك قال العلماء أن الدين جاء بحفظ الضرورات الخمس اللي هي الدين والمال والعرض والعقل والنسل. هذه الضرورات الخمس لا يمكن تحفظ بلا جماعة، ولا يمكن تحفظ بلا ولاية، ولا يمكن تحفظ بلا أمن. إذن من ثوابت الدين البيعة إذا تحققت في بلد، والسمع والطاعة بالمعروف من غير معصية، والنصح لولي الأمر، واجتماع الكلمة، وعدم الإخلال بالأمن مهيا كأيا كانت ذريعته. ومن ثوابت إذن ومن ثوابت أيضا الحق ودرء المفاسد عن الأمة ألا يعني تستهان هذه الحرمات الكبرى باسم الجهاد أو باسم أنكار المنكر. الجهاد وأنكار المنكر هذه من أصول الدين العظمى أو قواطع الدين، وهي تدخل أيضا في العقيدة ولا شك، لكن لها شروطها ولها ضوابطها، مربوطة بقواعد الشرع الكبرى، مربوطة بأيضا تفصيلات تعرفونها، لكنها أيضا من ثوابت الدين التي تجب رعايتها. فأقول مما وقع من الإخلال بمصالح الأمة العظمى وإيقاعها بالمفاسد الكبرى استحلال الأمن في مثل هذه البلاد بالذات، أو أي بلد من البلاد الآمنة حتى لو كانت بلاد كفار، استحلال الإخلال بالأمن فيها بدعوى الجهاد، هذا لا شك أنه ينافي منافاة قاطعة قواعد تحقيق المصالح ودرء المفاسد. لأنه نعلم قطعا عبر التاريخ وإلى يومنا هذا، والسعيد من وعظ بغيره، نعلم قطعا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذه الأمور، الخروج ونزع الطاعة والخروج على الجماعة. ولذلك ذكر أنه إذا تنازع سلاطين فكيف بما دون السلاطين على أمر قال فاقتل الآخرة منهما كائنا من كان، هذا في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا جاء من ينازع ولي الأمر قال النبي صلى الله عليه وسلم فاقتل الآخرة منهما كائنا من كان. إيش معنى كائنا من كان؟ نحن نتكلم عن دين، يعني حتى لو كان متدين، حتى لو كان أدين وأصلح من الوالي الموجود، فيجب قتله درءا لمفسدة أعظم وهي انتهاك الأمن. انتهاك الأمن يفسد فيه الدنيا والدين. بوجود الأمن مع وجود الفساد لا قدر الله والانحراف يبقى نوع من الحفاظ على الضرورات، لكن إذا انتهك الأمن راحت الضرورات وغير الضرورات، لم يعد الناس يعملوا حتى بشعائر الدين. والأحداث المعاصرة فيها عبرة، كانت على سبيل المثال الصومال في زمن ليس بالبعيد أمورها مستقرة نوعا ما تحت سلطان ظالم جائر، وربما يكون أيضا واقع فيما ينافي الإسلام، وكانت أمورهم مسددة. فلما راح هذا السلطان، لاحظوا ما يجري الآن في العراق، كان يحكمها سلطان جبار أنه يجمع الناس على أنه ظالم من أظلم من نعرفهم في العصر الحديث، بل أنا أقول عن نفسي لا أعرف أظلم من ذلك الرجل الجبار الظالم الفاتك صدام حسين. لكن لما انتهك الأمن في العراق ودخل الكفار العراق واشتغل أعداء السنة وأعداء الإسلام تحت ظل الكفار من الفرق والطوائف التي تدعي الإسلام، أفسدوا في ليالي أو في ليلة واحدة ما أفسده صدام طيلة حكمه لما فلت الأمن. وتمنى جميع العقلاء في العراق لو كان عهد صدام موجود. أليس هذا هو الواقع الذي تعيشونه؟ يعني قصدي تعايشونه وتعرفونه؟ السعيد من وعظ بغيره يا أخوان. فلا يجوز تحت ذريعة الجهاد وإنكار المنكرات كما يفعل بعض الغلاة ومن يشايعهم هداهم الله استباحة الإخلال بالأمن، وما يعرفون أنهم يدمغون يعني رؤوسهم ورؤوس ذويهم وأهلهم وبلدهم تحت مسمى إنكار منكرات أو جهاد، ثم يسمون أعمالهم غزوات أيضا. نسأل الله السلامة والعافية. أين المصالح الكبرى؟ أين درء المفاسد العظمى؟ أين الحفاظ على أدنى حد من المصالح لئلا تقع مفاسد لا يمكن درؤها؟ نعم، نحن نلاحظ أن المجتمع عندنا يتحول إلى منكرات وإلى يعني أمور تخل بالدين، لكن ليس الحل هو أن ندمغ البلد على أهلها، على رؤوس أهلها. ليس هذا حل، بل العكس، هذا يزيد الطين بلة. وربما أكون مصيب وتوافقونني على أنه الآن أكبر ذريعة للمنافقين وخروج النفاق، أكبر ذريعة هو الغلو، والعكس كذلك. الآن بعد أن وجد الغلو ووجد الغلاة الذين يستهدفون أمن البلد، أنه أكبر ذريعة لنمو الغلو واستمراره هو وجود النفاق والكلام ضد العقيدة وضد الأخلاق وضد ثوابت المجتمع باسم حرية الرأي والرأي الآخر، كبت الدين والتدين، هذا أيضا يغذي الغلو. فهما شران، لكن هذا شر دائم وهذا شر مؤقت. الشر المؤقت هو الغلو، ما نعرف في التاريخ أن الغلو يستمر، لكن النفاق يستمر منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. فما الافتراق إلا نتيجة النفاق، وما يعني ما حدث في الحوادث الكبرى والنكبات على الأمة إلا نتيجة النفاق والمنافقين والفرق والطوائف التي خرجت عن السنة والجماعة. أنا أطلت في هذه المسألة لأهميتها وخطورتها، لأقول إنه فعلا من أمور الدين العملية، ومنها المناهج في الدين، ومنها تحقيق المصالح ودرء المفاسد، منهج السلف الذي يتمثل بقواعد وأصول في التلقي والاستدلال وفي المرجعية وفي طاعة ولاة الأمر وفي قواعد إنكار المنكر وفي قواعد الجهاد وشروطه، كل هذه قضايا عملية، قواعد عظمى هي من ثوابت الدين القطعية التي بدأ يستهدفها الغلاة ويستهدفها المنافقون. بقية الكلام هنا يعني إن شاء الله أنه واضح، لا يحتاج إلى شرح. نعم. السلف هم صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وأئمة الهدى في القرون الثلاثة المفضلة، ويطلق على كل من اقتدى بهؤلاء وسار على نهجهم في سائر العصور سلفي نسبة إليهم. أهل السنة والجماعة هم من كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وسموا أهل السنة لاستمساكهم واتباعهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أكمل. سموا الجماعة، وسموا الجماعة لأنهم الذين اجتمعوا على الحق ولم يتفرقوا في الدين، واجتمعوا على أئمة الحق ولم يخرجوا عليهم، واتبعوا ما أجمع عليه سلف الأمة. ولما كانوا هم المتبعين لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المقتفين للأثر، سموا أهل الحديث وأهل الأثر وأهل الاتباع، ويسمون الطائفة المنصورة والفرقة الناجية. نعم، عندي على هذا المقطع تعليقات خفيفة. أولها مسمى السلف، طبعا السلف وصف وليس اسم، لكن الوصف إذا استقر قد يقال إنه اسم، لا مانع. الوصف إذا كان غلب استعماله يكون اسم، يكون اسم، كما أن الإنسان يكون له اسم ولقب وكنية، وأحيانا يكون لقبه وكنيته هي التي يسمى بها، هذا لا حرج فيه. فكذلك الاسم الشرعي لأهل الحق هو أهل السنة والجماعة، هذا الاسم الشرعي وسيأتي الحديث عنه. لكن السلف وصف، وهذا الوصف إذا استقر يكون اسم. والسلف منهج وليس انتماء، يعني قصدي ليس تحزب، ليس انتماء حزبي. السلف منهج، هو منهج النبوة. السلفية هي منهاج النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وسلف الأمة الذين هم أئمة الهدى، هذه هي السلفية. سميت سلفيا لأنه تنبني على الأخذ بمنهج من سلف، من سبقوا، وهم السنة والجماعة. مع أنه أحيانا يكون السلف سلف شر، لكن لا نقصد هنا إلا المعنى الاصطلاحي الدقيق، أي السلف في الخير، السلف في الهدى، وهم من سلفوا على خير، فهم كما قلت أهل السنة والجماعة. ينبغي التنبيه إلى أنه في العصر الحاضر، في العصر الحاضر الحقيقة يعني نظرا لاتساع دعوة السلفية ولله الحمد في كل رقعات الدنيا في كل، وأيضا نوعا من ما نسميه بالامتداد السلفي في جميع مراحل امتداد السنة والجماعة في جميع الدنيا، وهذه مسألة قد حقيقة قد يجهلها الكثيرون. في العقود المتأخرة يعني نقدر نقول من 40 سنة وجاي، العقود الأربع الماضية، انتشرت السنة انتشار ذريع أرعب الكفار وأرعب المنافقين وأرعب أهل البدع إرعاب فعلا. ولذلك تعاضدوا في الأحداث الأخيرة، الأحداث الأخيرة اللي صارت الآن على العالم الإسلامي، الأحداث الكبرى تظنونها صنعة كفار فقط؟ لا، أكثر من يعني استجلب الكفار واستعجل أن يقوموا بهذه الأحداث الاستباقية، الحرب الاستباقية اللي تعرفونها، وهي حرب دينية في الحقيقة كما أنها سياسية واقتصادية. هذه الحرب الاستباقية هي نتيجة ردة فعل ضد انتشار السنة وأهلها، والمحرض الأول عليها هم أهل البدع، وفي وثائق تثبت هذا. كان الكفار متهيبون كيف ينتهكون البلاد الإسلامية من خلال مناطق معينة، مناطق حساسة، مناطق صراع في أفغانستان، في العراق، في فلسطين، في الصومال. هذه انتقائية أخذوها بطريقة، انتقوها انتقاء لتكون هي منبع يعني ما يسمونها الهيمنة. هذه طبعا هي هدف للكفار ولا شك، لكنهم يعني هم عندهم رعب من الإسلام والمسلمين، حتى وجد ممن يدعي الإسلام ممن يستحثهم على مثل هذه الحرب، خاصة الفرق الباطنية والفرق التي تدعي التشيع وهي مجوسية. الفرق الباطنية والفرق المجوسية التي تدعي الإسلام وبعض الطرق الصوفية، بعض الصوفية الكبار، هؤلاء ممن حرضوا الكفار على بعض بلاد المسلمين ولا يزالون. إذن أقول السلفية ليست مجرد منهج متقوقع في بلد، السلفية هي أصل الإسلام، وانتشرت في كل بقاع الأرض. من خلال انتشارها، وهذا ما أريد أن أصل إليه، وجد بعض المجتهدين في أبناء المسلمين أو في البلاد العربية والإسلامية والغرب الذين يعني تشربوا السلفية لكن بغير فقه، ما فقهوها جيدا، فأوجدوا تيارات سلفية وإن كانت قليلة يعني تخالف منهج السلف، خاصة في الجوانب العملية وجانب التعامل. تجدهم في العقيدة نقية عندهم، لكن في التعامل، في المنهج، فيما بينه وبين إخوانهم، تجد عندهم شيء من الأمور التي ليست هي منهج السلف: الحدة ضد الآخر، سرعة التبديع، سرعة التفسيق، النزق، التعجل، يعني عدم الصبر، تجاوز بعض الأخلاقيات، استحلال بعض المحرمات باسم يعني تحت ذرائع معينة، مثل الحيل على الضرائب، مثل استحلال الأمن في بعض البلاد الأخرى، ويدعون السلفية. هذه الحقيقة أحرجتنا نحن أهل السنة والجماعة إحراجا عظيما. التبرؤ منهم صعب، لأنهم عقائدهم سليمة وعندهم حماس للسنة والجماعة، وأيضا يعني أن تحسب أعمالهم علينا هذا أمر لا يجوز شرعا، فلا يزال وضعهم محرج، ويحاربون إلى التحزبات والجماعات، لكن بتحزب أشد أحيانا. أنا أعرف بعض الجماعات السلفية الآن تحارب التحزب والجماعات التي تخرج عن السنة والجماعة والانتماءات، ولا شك أن هذه بدع، لكن تحاربها بطريقة هي نفسها تحزب، بل أكثر تعصبا وتحزبا أحيانا، وأظن أغلبكم يعرف هذا فلا داعي نطيل فيه. السنة والجماعة، السنة والجماعة يا أخوان اسم شرعي، وأرجو أن تفهموا هذه جيدا، لأنها تثار الآن وانطلت على بعض الدعاة وبعض طلاب العلم الكبار فضلا عن صغار طلاب العلم، وهي أن السنة والجماعة إنما هي إطلاق أطلقه السلف على أنفسهم ليميزوا منهجهم عن منهج غيرهم. هذا فيه وجه حق، لكن من ناحية تأصيلية ليس الأمر كذلك، وهذه تتخذ ذريعة لنعتبر نحن أهل السنة والجماعة فرقة من الفرقة الخارجة عن منهج الإسلام الأصلي، وهذا انحراف عظيم يجب أن نتفاداه في تأصيل الكلمة، وهي أن السنة والجماعة هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم بالمعنى واللفظ، بالمعنى واللفظ. أعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الافتراق في حديث كثيرة وحذر منه، ومن ذلك حديث العرباض بن سارية، فقال صلى الله عليه وسلم: وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، بسنتي، فعليكم بسنتي. إذن عند الاختلاف الذي أخذ بهذه الوصية، ما أحسن وصف الله؟ ما أقرب وصف؟ نعم، إذن عليكم بسنتي، فالذين أخذوا بالوصية هم الذين التزموا هذا الاصطلاح الذي صرح به النبي صلى الله عليه وسلم باللفظ والمعنى، فصار الذين خرجوا عن الاختلاف إلى لزوم السنة ولزوم الأصل ولزوم منهاج الأمة، منهاج السنة، هم منهاج النبوة، هم أهل السنة. والجماعة كذلك. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن فرقة وأمر بالجماعة، نهى عن الفرقة وأمر بالجماعة، وقال إن يد الله مع الجماعة، إن يد الله على الجماعة، عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، كأحاديث كثيرة. إذن تركبت وصية النبي صلى الله عليه وسلم صراحة تركبت من السنة والجماعة، من لسان النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقل بها أحد من عند نفسه، لم تكن مصطلح حادث. والعجيب أنه يوجد كما قلت في أول حديث من طلاب العلم من تنطلي على هذه المسألة ويظن أن السنة والجماعة مصطلح حادث بعد الصحابة وبعد التابعين ومن تبعهم، لا، هو استعماله كان حادثا، أما أصله فهو في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى أن استعماله كان حادث؟ الأمة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أمة واحدة، يحتاج أن طائفة منها تسمى أهل السنة والجماعة؟ أسألكم، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هل نحتاج أن تكون طائفة من الأمة تسمى السنة والجماعة؟ لماذا؟ لأنهم كلهم السنة والجماعة. في عهد الخلفاء الراشدين ما عدا في آخر عهد الخلافة عندما ظهرت الخوارج والشيعة، وكانوا في ذاك الوقت عدد قليل وشرذمة، ما لهم كيان عشان تتسمى السنة والجماعة. ففي نهاية القرن الأول وبداية القرن الثاني ظهرت فرق، وتوسعت الفرق الأولى، انقسمت من الخوارج إلى 4 فرق، وانقسمت الشيع إلى ما لا يحصى، فرق باطنية، والزنادقة كلهم دخلوا على التشيع، كل واحد رفع راية، الزنادقة كلهم والأمم والديانات دخلت على المسلمين من خلال التشيع، وكل منهم رفع راية، كل منهم، إذن شيع صاروا، الشيعة نفسها صارت أعداد هائلة من الباطنية والمجوسية والصابئة واليهودية والنصرانية وجميع الديانات، من أراد أن يكيد بس يقول أنا شيعي وأنا من آل علي، من من من من شيعة علي رضي الله عنه، وكذبوا عليه. ولا أعرف من الصحابة ولا من بعدهم من هو أشد على الشيعة الغلاة، والشيعة كلهم من علي بن أبي طالب، الغلاة وغير الغلاة، فقد قتل فريقا منهم وهم أجداد الموجودين الآن وأسلافهم، وآخرون الذين يعني على مثل مذهب الزيدية، الشيعة بالمعنى الاصطلاحي، أيضا أمر بجلدهم، جلد المفتري 80 جلدة. ما أعرف أشد من علي رضي الله عنه على الشيعة كل أصنافهم، لكن انتحلوه، ابتلي بهم، كذلك بقية آل البيت. أعود وأقول لما ظهرت الفرق وكثرت في آخر القرن الأول، وظهرت القدرية وظهرت المرجئة وبدأت بوادر الجهمية وبدأت قرون المعتزلة وإلى آخره، وتوسعت، صارت الفرق لها كيانات ولها أتباع، ابتلي بها أعداد كبيرة من أبناء الأمة. من هنا جاءت ضرورة الأخذ بوصية النبي صلى الله عليه وسلم، وهي السنة والجماعة. إذن أولئك الذين بهتوا السلف هم من الجهلة أو المغرضين الذين زعموا أن السلف هم الذين صنعوا لأنفسهم منهاجا وسموه منهاج السنة والجماعة، بل عكس، هم الذين لازموا وصية النبي صلى الله عليه وسلم فصاروا أهل السنة والجماعة. إنهم اقرأ. أولا، قواعد وأصول في منهج التلقي والاستدلال. مصدر العقيدة هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الصحيحة وإجماع السلف الصالح. لا أنسى أيضا أنوه مرة أخرى أهمية يعني تعبئة الاستبانة، حقيقة ترى يترتب عليها مصالح كبيرة جدا وفوائد، لا تستهينون بالاستبانات، وهذه قاعدة عامة يا أخوان طلاب العلم، أنتم أولى من يكون يعني يتقن أمور العلم وأمور مصالح الأمة في كل شيء. لا يسبقكم المنافقون إلى إتقان دنياهم، يجب أن تتقنوا دينكم ودنياكم كما هو فعل الصحابة رضي الله عنهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم. أقول اهتموا بالاستبانة، وكل استبانة جادة تمر عليكم في حياتكم يجب أن تعنوا بها، لأن الاستبانة هي كشف للآراء التي عليها سائر مجتمعنا بشتى أطيافه. ولذلك كثير من تكون بعض مشاريع الخير والأفكار والأطروحات المفيدة تأتي بنتائج عكسية بسبب خمول وجهل المتدينين وبسبب إدراك وفطنة المنافقين، فالمنافقون يعبون الاستبانات وأهل الخير لا يعبون الاستبانات، فتخرج النتيجة مختلة. لأنه إذا فرضنا أنه استبانة يعني مرت على 100، منهم ناس ليسوا متدينين ولا يهمهم الدين أو ربما يكون أفكارهم عفنة، وخمسين من أهل التدين، نفترض أنه المتدينين عبى منهم 25 وأولئك عبوا 50، ستكون النتيجة مختلة. السبب سلبية طلاب العلم والمتدينين تجاه الاستبانات، وأنا رأيت هذا حتى على مستوى الجامعات عندنا، تجد مع الأسف اللي مظاهرهم ليست إلى حد من الاستقامة والتدين تجدهم إيجابيين ويعبون ويكتبون ويطرحون آراءهم بكل جرأة وقوة، وهذا المتدين لجهله والله استبانة مهزلة، بعضهم يقول مهزلة ويطويها، ثم تخرج نتائج خطيرة يبنى عليها أحكام وقرارات، فلا يستهان بمثل هذه. وطبعا في الدروس أنا ما أقول أن هذا يجري، لكن في مجلة أخرى نعم، مصدر العقيدة القصد مصدر الدين كله، ليس العقيدة فقط، لكن احنا نتكلم هنا عن العقيدة، فهي مصدرها الوحي فقط، كتاب الله وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. الإجماع مصدر لكن لا يخرج على الكتاب والسنة. بعض الناس يظن أن الإجماع يمكن ينبني على آراء الناس، لا، في الدين لا ينبني على آراء الناس، ليس هناك إجماع معتبر، ليس هناك إجماع معتبر إلا ويبنى على الوحيين، إما من خلال نص أو نصوص أو تطبيقات للنصوص أو اجتهادات العلماء حول النصوص أو من خلال قواعد شرعية مستمدة من النصوص. إذن مرجع الإجماع الذي نعتبره هنا الذي يعتبر عقيدة ومرجعه الكتاب والسنة. نعم. كل ما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب قبوله والعمل به، وإن كان آحادا في العقائد وغيرها. المرجع في فهم الكتاب والسنة هو النصوص المبينة لها، وفهم السلف الصالح ومن سار على منهجهم من الأئمة، ولا يعارض ما ثبت من ذلك بمجرد احتمالات لغوية. نعم، نرجع للقاعدة الثانية، كل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب قبوله والعمل به. هذه القاعدة لم تكن موجودة لا في القرن الأول ولا الثاني، هذه ما اشتهرت إلا في القرن الثالث وما بعده على أيدي أصحاب الاتجاه الجهمي، سواء كانوا معتزلة أو أهل الكلام في آخر القرن الثالث والرابع وما بعده، أو كانوا جهمية خالصة. ذلك أنهم شقوا في الأمة منهج فلسفي كلامي يقرر الدين بقواعد فلسفية وكلامية ومجرد العقل، مع أن الدين لا مجال للرأي فيه ولا مجال للعقل فيه. نعم، العقل وسيلة ونعمة من الله عز وجل، لكنه يا خادم للدين ووسيلة وليس يقرر. فبناء عليه واجهوا بعض النصوص التي تخالف أصولهم، سواء في أسماء الله عز وجل وصفاته أو في بعض قضايا العقيدة الأخرى، فوجدوا بعض هذه النصوص حديث أحاد، وهم ليسوا أهل الحديث ولم يتورعوا على في احترام الحديث، فقالوا ببدعة جديدة إنه ما جاء عن طريق الأحاد لا نجعله اعتقاد، وهذا جهل مطبق وأيضا خلل في الفهم وخلل في المنهج. وأنهم لو تأملوا الدين لوجدوا أغلب الدين الذي نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في ابتدائه نقل عن الآحاد. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بلغ الدين ما كان يرسل ثلاثة وأربعة عشان يبلغون الدين شوى يشهد بعضهم لبعض، أبدا، كان يرسل رسله ودعاته أفرادا أغلب الأحوال، ويعني نواب النبي صلى الله عليه وسلم وكبار الصحابة الذين يدعون الله والذين أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأمم وقامت عليهم الحجة بذلك هم أفراد يبلغون الدين كله جملة وتفصيلا. فمن هنا هذه بدعة، ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب قبوله، ولا يوجد حديث أحد يتنافى مع قطعيات الدين ولله الحمد. شوفوا، يجب أن تفهموا هذا. بعض الناس قد يقول والله كيف نقول وقد يوجد حديث أحد يعني يتنافى مع قطعيات الدين، نقول ولله الحمد الله عز وجل حفظ دينه. فمن هنا نقول اطمئنوا، إن كان قصدكم أن يوجد حديث أحد ربما يتعارض مع قطعيات الدين فاطمئنوا، لأن الله حافظ دينه، ولا يوجد حديث أحد إلا قد يكون من النادر الذي تكلم عنه العلم بما يبرئ الذمة بطريقة علمية صحيحة بحثية علمية صحيحة، وهذا نادر. لكن أن يوجد أمر من أمور الدين القطعية مصدره حديث الأحد فقط، أو أن يكون أيضا يعني من غير إجماع ومن غير ما يقويه شواهد وغير ذلك أو تحف به قرائن، أو أن يوجد حديث أحد غير بني عليه شيء ما ينافي العقيدة، هذا ولله الحمد لا يوجد. إذن لا داعي لإثارة القضية والجعجع حولها وكثرة النقاش. حديث ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب قبوله، سواء كان حديث أحد أو متواتر أو غير ذلك من الأحاديث. نعم، أصول الدين لحظة، المرجع في فهم الكتاب والسنة هو النصوص المبين لها، هذا يسمى منهج الاستدلال. ولو كان عندنا ساعة من الوقت لأفردنا له درسا كاملا من دروس هذا اليوم، لكن لعل تتاح فرص أخرى إن شاء الله، لأنه مهم جدا والخلل فيه كثير في هذا العصر بالذات، وهو إنه كيف نستدل. عرفنا أن المصدر الدين هو العقيدة، هل لكل قصدي مصدر العقيدة هو الوحي، ومصدر الدين هو الوحي، ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والقرآن معصوم، القرآن وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هل معنى هذا أن لكل أحد أن يتناول نصوص الدين كما يبدو له، أن يقف على النصوص برأيه؟ لا، لابد من منهج، وهذا المنهج هو منهاج النبوة، هو منهاج النبي صلى الله عليه وسلم في الاستدلال، ومنهاج السلف الصالح، وهو أن المرجع في فهم الكتاب والسنة والاستدلال بالكتاب والسنة على القواعد التالية: أولاً، رد النصوص بعضها إلى بعض. من لم يرد النصوص بعضها إلى بعض فقد هلك وأهلك، لأن النصوص فيها وعد وعيد، فيها نفي وإثبات، وفيها عموم وخصوص، وفيها إجمال وتخصيص، عموم وتخصيص، وفيها مجملات، وفيها مفسرات، وفيها إلى آخره. وفي الأحكام فيها ناسخ ومنسوخ، في الأحكام وليس في العقيدة، فيها أسباب نزول وقرائن تحف بها، فيها كثير منها فسره النبي صلى الله عليه وسلم، ولا داعي لأن نفسر من عندنا من جديد، فسرت بالوحي. فإذا لا بد من رد النصوص بعضها إلى بعض، سواء رد القرآن إلى القرآن، ورد القرآن إلى السنة، ورد السنة إلى القرآن. شمولية هذا المنهج ضرورية للاستدلال، ومن لم يدرك ذلك فليس بعالم، ولا يجوز له أن يفتي في القضايا التي تحتاج إلى رد النصوص بعضها إلى بعض. ولذلك تجدون من أعظم وسائل أهل الفتنة اليوم من المنافقين ومن يسمون بالعلمانيين والليبراليين ومن دار في فلكهم، وبعض طلاب العلم مع الأسف الذين زلوا زلات أحرجت الدين وأهله كما تعرفون في بعض المقالات في الصحف، ولذلك تنشر هذه المقالات وترحب بها الصحف التي تخرق القاعدة بطريقة غبية أو ذكية، بطريقة الله أعلم عن هوى أو عن جهل أو عن شهوات لا ندخل في القلوب، لكن هذه خصائص البشر الله عز وجل ابتلاهم بها. يأتي بقضية ثم يستدل بطريقة انتقائية، يأخذ النصوص التي له ويترك النصوص التي عليه، مع أنه لا بد أن الجمع بينها. حتى في قضايا العقيدة الكبرى يأتي بنص هو فتنة إذا أخذه دون أن يفسره بالنصوص الأخرى. وعلى سبيل المثال، من كم سنة أثار أحد المفتونين، ولا تزال القضية تثار بعدها إلى اليوم، يعني وضع حجرا في يعني الفتنة، فصارت إلى اليوم تتفرعت عنها فتن، كتب في وسائل الإعلام هذا النموذج، إنه ليش نكفر، أو لماذا نحن يعني ما كأنه يقول نتعصب ضد اليهود والنصارى والمجوس، والله عز وجل يقول: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن منهم بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طيب، شو رأيكم في هذه الآية؟ من أخذها مجردة عن القواعد الشرع القطعية وعن النصوص، بيقول إنه الصابئة والنصارى واليهود وكل من ذكروا في الآية أنهم مؤمنون ومن أهل الجنة، من عمل صالحا منهم فهو من أهل الجنة. فعلا هذه اشتبهت على كثير من القراء من شبابنا، حتى بعض طلاب العلم، لأنه أخذ الآية مجردة عن سياقاتها، ومجردة عن يعني الثوابت التاريخية والثوابت الشرعية، وعن النصوص الأخرى القطعية. أليس الله عز وجل يقول: إن الدين عند الله الإسلام؟ وأليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي لدخل النار، في مسلم وغيره، حديث صحيح. أليس نصوص قطعية والإجماع هذا أيضا جهل في التاريخ، جهل بالبدهيات. هذه الآية: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين ثم الجزاء الذي يكون لهم، تعني من آمنوا بأنبيائهم في وقتهم، لا تعني بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، بل من واجبات هؤلاء وأركان دينهم أنه إذا بعث محمد صلى الله عليه وسلم أن يؤمنوا به، ولا يكونون قد كفروا. إذا من لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو بمقتضى دينه الذي يؤمن به قد كفر وارتد. وين هو عن هالبدهية؟ مع أنه درس عندنا ونشأ في بلادنا ودرس مناهجنا، لكن نسأل الله العافية تشرب في قلبه البدعة والهوى. والعجيب أنه صار تيار هذا الآن، تيار، ونسأل الله السلامة. إنسان إذا ابتلي بهوى يغلق قلبه، تغلق بصيرته عن أبين الأمور لو كانت كالشمس الطالعة في مثل هذا اليوم، ينغلق. إذن لا بد من إرجاع النصوص بعضها إلى بعض، ثم إلى كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل وتقرير في تطبيقاته للنصوص، ثم بعد ذلك فهم الصحابة، فهمهم حجة في العقيدة، حجة قاطعة، وفي الأحكام حجة مرجحة، ثم فهم السلف الصالح بعدهم، أهل السنة والجماعة والمتمثلين بعلمائهم إلى يومنا هذا، خاصة في القضايا النوازل. ولذلك يا أخوانا أوصيكم ونفسي بعد تقوى الله عز وجل في مثل هذه الأحداث التي نعيشها أن ترقبوا ماذا يقول العلماء الكبار، رضيناه أو كان في نفوس بعضنا شيء، فرأي مرجوح تجتمع عليه الشمل وتحقق فيه المرجعية واجتمع عليه أهل السنة والجماعة خير من رأي نرى أنه راجح عند بعضنا لكن نفترق عليه، كما هو حاصل من كثير من شبابنا الآن من التحزبات والتصنيفات، ويعني الخروج عن نهج العلماء الكبار. وهذا يشمل أيضا الاستدلال بأقوال العلماء، ينبغي أن يكون برد كلام العلماء بعضه إلى بعض. وهنا أنبه إلى حقيقة ظاهرة خطيرة عند بعض الذين يكتبون من طلاب العلم، خاصة الذين لهم توجهات معينة أيا كانت، وهم كلهم من أهل السنة والجماعة. أصحاب هذه التوجهات تجدهم يكتبون الآن، يكتبون ثم يحشد كل واحد منهم، وهذا له رأي وهذا له رأي مخالف، كل واحد منهم يحشد آراء العلماء بطريقة انتقائية فيما يعضد قوله ورأيه، والآخر بالعكس يعني في الرأي المعاكس أيضا يحشد من أقوال العلماء ومواقفهم ما يعضد قوله ورأيه. وتجد العلماء لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، تجد أنه إذا أرجعت أقوال العلماء نفسها إلى عموم ما هم عليه، إلى عموم ما كتبوه وما قالوه، وجدت الرأي وسط، وأن كل يستطيع مثل استدلال بالنصوص، استدل منه هلكت به الخوارج وهلكت به الفرق الأخرى إذا كان على غير منهج. فهؤلاء كذلك استدلالهم بأقوال العلماء مع الأسف ينمي الفرقة بين أهل السنة والجماعة، وهذا هو الأكثر، ما أقول هو الكل، هو الأكثر مع الأسف. الفرقاء المختلفون من أهل السنة والجماعة الآن تجد بعضهم وصل إلى حد أن يبدع الآخر، والآخر يفسق الآخر، وإلى أحيانا يخرجه من السنة والجماعة، وكلهم من أهل السنة والجماعة، اختلفوا في اجتهاديات أو في زلات علماء، وزلات العلماء ينبغي ألا يعني تكون سبب للخلف والافتراق. هؤلاء كلهم غالبا، أو لا أقول كلهم، لكن أهل هذا التشتت تجدهم يستدلون بغير منهج الاستدلال النقي، وهو النظرة إلى الشمولية، إلى النص إن كان نص، وإلى القول إن كان قول. نعم. أصول الدين كلها قد بينها النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لأحد أن يحدث شيئا زاعما أنه من الدين. نعم، هذه ستتبين في قاعدة قادمة إن شاء الله، فنتركها إلى ذاك الوقت في القاعدة رقم 12. نعم. التسليم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، فلا يعارض شيء من الكتاب أو السنة الصحيحة بقياس، ولا ذوق ولا كشف ولا قول شيخ ولا إمام ونحو ذلك. نعم، هذه مسألة قلبية، لكن التنويه عنها وغرسها في قلوب الأجيال عموما وطلاب العلم بخاصة أمر ضروري ملح في هذا الوقت، وهو أن مبنى التدين ليس مجرد معلومات نقية نعتقدها ونتكلم بها. التدين اللي هو العقيدة وكل ثوابت الدين لابد أن تنبني أولا على عمل قلبي. هذا العمل القلبي يبدأ بتعظيم الله عز وجل ومحبته ورجائه وخوفه ورقابته، بتعظيم الله عز وجل وأن يقدر الله حق قدره، ثم بعد ذلك أن يبني المسلم قلبه وعقله ومشاعره وعواطفه على التسليم لدين الله، صرف النظر عن الرغبة، عن الهوى، عن الشلة، عن التوجهات. ينبغي الإنسان أن يتحرر ويمحض إرادته لله عز وجل، تسليم القلب الذي هو التصديق الكامل الذي ينبني على اليقين، ثم بعد ذلك الإذعان والاستعداد للقبول، وبعد ذلك أيضا الرضا بحكم الله وشرعه، التجرد لله، التجرد عن الهوى لا عن الحق. وهذه مسألة عظيمة جدا، كثير الناس زل فيها الآن، يظن معنى التجرد أنك لا تعتقد شيء حتى تبحث، ما هو صحيح. ثواب ديننا يجب أن لا تجرد عنها، بل يجب أن نستمسك بها. الإنسان بلا ثوابت يضيع. فالحق هو الكلمة الطيبة التي أصلها ثابت وفرعها في السماء، أصلها ثابت. أما الباطل فهو كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض، ما لها من قرار، ما لها من قرار، خلاص ما يفيد رأيك مهما كان قوي. لو كنت أذكى الناس وعبقري وأنت ما عندك تسليم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، يبدأ من القلب ثم من الجوارح، فلن يستقر لك رأي ولا أمر ولا عقيدة. التسليم لله تعالى وتبع لذلك لرسوله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، تسليمه لساني وشكلي، بالمذكرة تكتبها ولا بكتاب ولا بمعلومة ولا بلسانك تتكلم، لا، ينبغي أن يبدأ الباطن وينبثق عنه الظاهر. من هنا من سلم فلا يتوقع أن يعارض شيئا من الكتاب والسنة، لا بقياس ولا ذوق ولا رأي ولا رأي ورأي آخر ولا كشف ولا منهج بحث علمي ولا غيره ولا غيره. ولله الحمد لا يمكن أن يوجد بحث علمي متجرد يخالف الشرع، لكن أوهام عند الناس. نعم. العقل الصريح موافق للنقل الصحيح ولا يتعارض قطعيان منهما أبدا، وعند توهم التعارض يقدم النقل. نعم، هذه مسألة أيضا حقيقة فيها شيء من التعمق، قد لا تكون تهم كثير من المسلمين وطلاب العلم، إنما تهم الذين يقررون والذين يجتهدون على ضوء قواعد الشرع، أو الذين يعني يهتمون بالمناهج والقواعد والأصول وينشرونها بين الناس. مناهج السنة ولله الحمد ومناهج السلف بينة واضحة، لكن تحتاج الآن إلى نوع من الكشف بأساليب تناسب الناس، نوع من التفريع عليها، نوع من يعني الحكم على المستجدات والنوازل على ضوئها، لنعيد الناس إلى المنهجية كل بحسب فهمه واستعداده. فأقول هذه منهجية كبرى، هي أصل الخلاف بين أهل السنة وبين المخالفين لهم من الفرق والأهواء والبدع، وهي أنه لا يمكن أن يكون هناك عقل سليم من الهوى، من الجهل، من النقص. لو افترضنا، هذا افتراض، عقل سليم 100% لا يمكن أن يعارض الشرع. لماذا؟ لأن هذا دين الله وهذا خلقه، والله عز وجل جعل الدين للخلق هداية للخلق، الله عز وجل جعل الدين هداية للخلق، فلا يمكن أن يكون هناك عقل سليم وفطرة سليمة تتعارض مع شيء من الدين. إذا وجد التعارض، يعني بمعنى عجز الإنسان، قصر عقله، قصرت مواهبه، قصرت قدراته عن أن يدرك حكمة الشرع، هنا ما المتهم؟ هل هو رأي الإنسان أو شرع الله؟ رأي الإنسان. لماذا؟ لأن شرع الله كامل، صادر عن كامل، لا يعتريه الباطل بين يديه ولا من خلفه، لأنه وضع ليناسب البشر في عقولهم ومشاعرهم وقلوبهم وقدراتهم. الله عز وجل جعل هذا الدين لباس لجميع البشر في جميع الدنيا إلى قيام الساعة، جعله مركب ليتناسب مع جميع البشر، فلا يعقل أن يكون في الدين ما يخالف عقل سليم. إذا توهم واحد من الناس أن هناك شيء يعارض في النصوص، لا يتوافق مع مزاجه، لا يتوافق مع رأيه، لا يتوافق مع عقله، إذن المتهم هذا العقل، لأن العقل مخلوق، صادر عن المخلوق، يعتريه السهو والنسيان والضعف والخلل والمحدودية والهوى أحيانا وهو لا يشعر. جميع عوارض النقص موجودة في عقل الإنسان، وجميع عوارض النقص ممنوعة في دين الله، جميع عوارض الكمال موجودة في دين الله، وجميع عوارض الكمال بإطلاقها لا تتحقق في عقول بني آدم. إذن المقارنة معادلة صعبة، لا نقارن. لكن لماذا اضطروا للسلف لهذا؟ لأنه وجد من يعارض الدين برأيه، حتى اسماء الله وصفاته، يجي عند إسرافي من صفات الله يقول هذا غير معقول. طيب شيف غير معقول؟ كلام الله عز وجل ما جبناه من عندنا تقول غير معقول. الآن أصبح قال الله عز وجل الرحمن على العرش استوى غير معقول عند كثير من الفرق. طيب شنو على المعقول؟ أليس القرآن بلسان عربي مبين؟ أليس هو كلام الله حجة على الخلق؟ أليس هذا من صفات الله عز وجل وهو سبحانه وليس كمثله شيء وهو السميع البصير؟ إذا قال غير معقول من نتهم؟ نتهم النص ولا نتهم عقل هذا الإنسان؟ ها ما رأيكم؟ تحتاج بديهية. لو تجيب أقل إن أكثر الناس جهلا من العوام وقال لك لا ما هو معقول أنا أجعل القرآن يعني محكوم عليه ورأي هذا الإنسان هو الحاكم، هذا ما يعقل. اقرأ. يجب الالتزام بالألفاظ الشرعية في العقيدة وتجنب الألفاظ البدعية التي أحدثها الناس، والألفاظ المجملة المحتملة للخطأ والصواب يستفسر عن معناها، فما كان حقا أثبت بلفظه الشرعي وما كان باطلا رد. نعم، هذه أيضا نحتاجها هذا الفاظ الوقت أكثر من أي وقت مضى، وهو عندما يعني ظهرت بعض الظواهر اللي أحيانا هي إيجابية من جوانب لكن لها سلبيات بسبب عدم اهتمام طلاب العلم بها، وهي ما يسمى بتجديد الخطاب الرأي والرأي الآخر، ما يسمى بحرية يعني التجرد العلمي، حرية الرأي، البحث العلمي إلى آخره. هذه شعارات صحيحة في كثير من وجوهها لكن تطبيقاتها غلط. نحتاج تطبيق يعني إلى مثلا، وأكتفي به كمثال لئلا نطيل، نحتاج مثلا في كثير من يعني دعوتنا إلى الله في شرح قضايا الدين إلى يعني تجديد الأساليب أو الوسائل في الدعوة إلى الله. من ذلك أيضا الخطاب الديني. الخطاب الديني يحتاج الآن أنك تقرب بعض العبارات للناس بما يتناسب مع مفاهيمهم المعاصرة، لكن شرط ألا تخل بالثوابت. شرط يعني مثلا يعني بعض الناس الآن ثقافته غربية وهو مسلم لكن ابتلي بثقافة يعني حتى أركان الدين ما يفهمها فهما عميقا. فنأخذ على سبيل المثال الزكاة. زكاة وصف اسم شرعي لركن من أركان الإسلام، فلا يجوز أن نعدل عنه لأي مسمى، لكن إذا احتجنا أن نشرحه لجاهل أو لكافر أو لإنسان مثقف ما عنده يعني جاهل مركب يسمى ما عنده المام بالمصطلحات الشرعية وربما تدين ضعيف جدا، فممكن نقول الزكاة هي أشبه بتكافل اجتماعي بين المجتمع، أشبه كذا، أشبه بالتكافل الاجتماعي، إنه التاجر والغني أيا كان ماله يأخذ جزء من ماله يعطيه الفقراء، هذا تسمى زكاة. زكي الله بها المال والنفس، طهر بها القلب وطهر بها الإنسان من ذنوب إلى آخره. شرح، هذا شرح، لكن هل يجوز أن نعدل عنها إلى أن نسميها تكافل أو اشتراكية أو خدمة اجتماعية أو نحو ذلك؟ لا، تبقى اسمها الزكاة. نأخذ مثال آخر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا من ثوابت الدين، بل هو الخيرية التي وصف الله بها هذه الأمة. الله عز وجل يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، هذا من ثوابت الدين. بعض الناس يقول ما هو من أركان الإيمان ولا أركان الإسلام. نعم، يجب أن نعرف أنه الغالبية العظمى من ثوابت الدين وقطعياته التي جاءت في النصوص وهي من أصل الإسلام ليست مذكورة من في مفردات أركان الإيمان وأركان الإسلام، لكنها تندرج تحتها، تندرج تحتها. فإذا يعني لا يسوغ أن نسمي الأمر معروف عن المنكر بغير اسمه كما يحاول الآن بعض المفتون، لأنه هذا مدخل للخروج من يعني ضوابط الشرعية للأمر معروف عن المنكر. يقولون لا، ليش نسميه الشرطة الدينية أو البوليس الديني أو بوليس الآداب كما في بعض الدول العربية؟ تجد بوليس أداب وهو ما عنده أداب. فيعني هذه ما يجوز أن نجعلها بديل، لكن نشرح، نعم نبين، نقول مثلا عندكم في بلدكم شيء اسمه بوليس الآداب أو شرطة الآداب أو الشرطة الدينية أو نحو ذلك. نحن عندنا لكن لها مواصفات غير وتختلف، واسمها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهكذا. إذن يجب الالتزام بالفضل، وكذلك في أسماء الله وصفاته لا يجوز أن نعدل عن أسماء الله وصفاته الوردة في الكتاب والسنة إلى مستلزماتها وإلى تأويلات المؤولين، وهكذا في بقية أمور الدين. نعم نحتاج إلى أن نجدد الخطاب في المعاني، في الشرح، في البيان، في التقعيد الذي يحتاجه الناس اليوم، يحتاجه المسلمون في يعني إسقاط المستلزمات النوازل الجديدة على ضوء قواعد الشرع والخروج بأحكام منها، هذا مطلب ضروري. لكن لا نتنازل عن الثوابت، أركان الإسلام باسمها وأركان الإيمان باسمها وهكذا، ولا حتى عن مضامينها. لأنه قد يكون واحد والله أنا أعترف بالصلاة، لكن أليست الصلاة في اللغة هي الدعاء؟ فيجي مثلا الظهر بعد قليل واحد يدخل معنا ويرفع يديه ويمشي، لما أقيمت الصلاة مشى. ليش؟ قال والله أنا دعوت، أنا صليت، هل هذه الصلاة؟ الآن كثير من الفرق تسلك في الدين هذه المسالك. تظنني أضرب مثل بعيد، بعض الفرق التي تنتمي للإسلام حولت الدين إلى مثل هذه المعاني بدعاوى الاحتجاج بالمفاهيم اللغوية، بدعاوى استدلال منحرف. نعم اقرأ. العصمة ثابتة للرسول صلى الله عليه وسلم، والأمة في مجموعها معصومة من الاجتماع على ضلالة، وأما آحادها فلا عصمة لأحد منهم، وما اختلف فيه الأئمة وغيرهم فمرجعه إلى الكتاب والسنة، فما قام عليه الدليل قبل مع الاعتذار للمخطئ من مجتهد الأمة. نعم طبعا هذه مسألة قد تكون فيها شيء من الغموض. يعني العصمة اللي هي الخطأ في الدين، سواء أن الخطأ في الدين في إقرار باطل أو إنكار حق، هذه لا يمكن أن تحدث للأنبياء. العصمة ثابتة للرسول صلى الله عليه وسلم في الدين ولا شك، وحتى العصمة أيضا في الأخلاق وفي المخلات، النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من أن يقع فيما يخل، لكن الصغائر الذنوب هذا أمر يتحقق فيها كون النبي صلى الله عليه وسلم بشر فقط، يتحقق فيها كون النبي صلى الله عليه وسلم بشر. فالخطأ الصغير الذي هو من طبع البشر، من طبيعة البشر، هذا لا يدخل في مجال العصمة. يدخل في مجال العصمة الوحي والدين، وكذلك ما يتعلق بثوابت الأخلاق، الأمور التي الوقوع فيها يخل. فهذه النبي صلى الله عليه وسلم معصوم قطعا. ثم الأمة في مجموعها معصومة من الاجتماع على ضلالة، بمعنى أنه لا يمكن أن كل الأمة تترك حق أو تجتمع على باطل أبدا. لا بد أن يبقى في الأمة من يمثل الحق وينفي الباطل، وهم عموم الأمة فيهم حق وباطل، لكن هناك فرقة واحدة أهل السنة والجماعة يتحقق فيهم البقاء على الحق في عمومهم لا في أفرادهم، في عمومهم لا في أفرادهم. فإذا اتفقت غالبية الأمة على بدعة يبقى أهل السنة والجماعة لا يقرون هذه البدعة، فلا تجتمع الأمة على ضلالة. ولذلك من أبرز الضلالات والبدع التي فتن بها المسلمون بدعة الموالد. ولذلك حتى العوام، أنا كنت في درس قبل يعني أسبوعين أو ثلاثة، عندي عامي من بعض البلاد الإسلامية المجاورة، فكان يشغب شغبه مبني على أنه كل المسلمين يعملون مولد. قلت له يا أخي أنا من ألسنا من المسلمين؟ قال بلى. قلت إحنا ما نعمل مولد. تشبع في ذهنه أنه كل المسلمين يعملون مولد. قلت لا إحنا ما نعمل مولد، شفت مولد في هذا البلد؟ طبعا يكاد يقول أنتم وهابية، لكن ما قدر يقولها، لأنهم يعني يسمون أهل الحق بالوهابية. إذن لا تجتمع الأمة على ضلالة، سواء في ترك حق أو فعل باطل، لا يمكن يترك الحق كله أو شيء من الحق تجمع الأمة على تركه أو أن تجمع على باطل. فهذا لله الحمد متحقق أنه في الأمة من يبقى على الحق إلى قيام الساعة. أما كم النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك في حديث صحيح، بل هو متواتر، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من عداهم لن تقوم الساعة. أما أحادها يعني أفرادها، حتى أفراد أهل السنة، حتى علماء السنة من الصحابة إلى يومنا هذا ليس بعد النبي صلى الله عليه وسلم معصوم، بل سبحان الله ما من عالم إلا تكون له زلة، وهذه حكمة من الله عز وجل، ما من عالم إلا تكون له زلة، له أعلم العلماء. فالعصمة للأفراد غير واقعة، وما اختلف فيه الأئمة أي أئمة الدين المقتدى بهم وغيرهم فمرجعه إلى الكتاب والسنة، فما قام عليه الدليل قبل، وما اعتذر للمخطئ من المجتهد. وهذه معضلة يقع فيها بعض الناس في عصرنا هذا. في الحقيقة أن بعض الأشياء المعاصرة الشباب عندهم خلط فيها، يعني يقع من بعض علمائنا زلت، عالم يقع في زلة، الناس ما اختلت عندهم الموازين. كان حتى العوام قديما إذا زل العالم عندهم فطرة يروحون يسألون العلماء الآخرين ويقول الله يغفر له، هل العالم يمكن هذه مشت عليه. الآن لا، مع ظهور العلم وانتشاره هناك خلل عند المجتمع عند بعض طلاب العلم، إنه إذا زل عالم وكانت هذه الزلة تخدم بعض التوجهات تعلقوا بها وضخموها وجعلوها قضية للانتصار لها، مع أنها زلة، واضح أنها زلة، لكن لأنه عالم. على سبيل المثال، بعض علماء المعاصرين أفتى بحل السحر بسحر، هذا خلاف قول السلف إلا النادر، والنادر لا حكم له، فصارت القضية فتنة. الناس حريصين على يعني تعلق بهذه الفتوى لأنهم يعيشون أمراض نفسية وأزمات وكثرة السحر والشعر والدجل والشعوذة، لكن لسان حالهم الذين فرحوا بهذه الفتوى وعملوا بها لسان حالهم يقول كما يقول العوام: خل بينك وبين النار مطوع، خل بينك وبين النار مطوع، ما دام مطوع أفتى يلا امشوا. أنا كنت لدورة في إحدى المناطق الريفية النائية، يقولون أصحابها في البلد هذه الواسعة راحوا الناس فرادا وركبانا، سيارات كبيرة وصغيرة إلى مواطن السحرة بسبب هذه الفتوى، وبعضهم شال بعض، مدام فلان راح وهو من الصالحين المصلين بدأت النساء والسفهاء يغلبون العقلاء، فراحوا أعداد هائلة عن مواطن السحرة حتى السحرة حتى خارج المملكة بسبب هذه الفتوى. حتى قلت لطلاب العلم: أما تخافون الله؟ تقولون لهم يا ناس هذه فتوى شاذة، هذه غريبة، ارجعوا لبقية العلماء، لا تفتنوا في دينكم. صارت فتنة، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. في الأمة محدثون ملهمون كعمر بن الخطاب، والرؤية الصالحة حق وهي جزء من النبوة، والفراسة الصادقة حق وفيها كرامات ومبشرات بشرط موافقتها للشرع، وليست مصدرا للعقيدة ولا للتشريع. نعم، هذه واضحة، وسيأتي لها بند أيضا قاعدة مستقلة فيما بعد تكون أكثر تفصيل، بمعنى أنه إذا وافقت الرؤى الصالحة وافقت الشرع، لأنه أحيانا بعض الرؤى تبدو أنها صالحة وليست صالحة، ما نستطيع نميز بين الأحلام التي هي من عبث الشيطان، والشيطان له حيل حتى في ظهور الرؤية بمظهر خير، أحيانا له حيل الشيطان، وبين عبث الشيطان وبين الرؤى الصادقة، كيف نميز؟ بالرجوع إلى الكتاب والسنة، كيف؟ بالرجوع إلى العلماء، بالرجوع إلى أهل التأويل اللي عندهم فقه في الدين، ليس بكل مؤول، لأن بعض الناس عنده تأويل لكن ليس عنده علمان للرؤى، لكن ليس عنده علمان بقواعد الشرع، مثل بعض العوام صير عنده موهبة التأويل لكن نظرا لأن ليس عنده فقه في الدين قد يخبط، تدخله الشياطين وقرينه يدخله، تدخله الجن. فلا بد من عرض الرؤى والفراسة وكرامات ما يسميها الناس كرامات، والحدس والظن الغالب والرأي الصائب، كلها يؤتيها الله من يشاء لبعض عباده، إما موهبة وإما بسبب إيمانه وإما بسبب عمل صالح، ولاية لله عز وجل بالعمل الصالح إلى آخره. يكون الإنسان يميز أحيانا بمثل هذه المواقف، لكن تعرض على الكتاب والسنة حتى لو كان من أكبر الصالحين، من أصلح الصالحين، رؤاه وفراسته وإلهامه لابد تعرض على الكتاب والسنة. ما وافق الكتاب والسنة على رأي العلماء فنأخذ به، وما لم يوافق فهو إما ابتلاء وفتنة، وإما أن يكون كذب ودجل. نعم. المراء في الدين مذموم، والمجادلة بالحسنى مشروعة، وما صح النهي عن الخوض فيه وجب امتثال ذلك، ويجب الإمساك عن الخوض فيما لا علم للمسلم به، وتفويض علم ذلك إلى عالمه سبحانه. نعم، بدأت القاعدة بالمراء لأنه أكثر ما يقع من المسلمين هو المراء المذموم مع الأسف في العصور المتأخرة، وهو الجدال في قضايا الدين أولا ثم في قضايا الأخرى ثانيا، الجدال في قضايا الدين على غير علم ولا بصيرة، إما عن تقليد وإما عن تخرص، فهذا مراء مذموم. أيضا يدخل في المراء المماحلة في الاحتجاج، يعني التكلف وما نسميه الترداد والتعنت العناد، هذا يدخل في المراء. يعني مثلا إنسان نتحاج مسلم مع مسلم، شاب مع شاب، طالب علم مع طالب علم، هذا أبدأ حجته وهذا أبدأ حجته، فيذهب الطرف الثاني ويقول ولكن كذا وكذا، يلوي القضية بأسلوب آخر لئلا ينهزم في الظاهر، وهذا مراء. إذا جاءت الحجة بينة خلاص تقف عنده، ما عندك إضاء جواب، لا تروح تبحث عن يعني مأوى للتخلص من أن تكون منهزم، أو بل تنهزم في سبيل الحق خير لك من أن تصر في سبيل باطل. وما أحسن حكمة عن الشافعي رحمه الله، معناها أنه قال ما جادلت أحدا إلا تمنيت أن يجري الله الحق على لسانه. شوفوا، ما جادلت أحدا إلا تمنيت أن يجري الله الحق على لسانه علشان استفيد وأسلم. وأغلب من جادلهم هم من أهل الهوى، أغلب من جادل الشافعي فيما أعلم هو جادل أهل الهوى، ومع ذلك يتمنى أن يكون الحق على ألسنته، فهذا التجرد، المراء مذموم. وأيضا يجب الإمساك عما لا تعلم، فإذا كان في أمور الدنيا عيب تتكلم فيما لا تعلم، عيب عند الناس، تكلم في الطب وأنت لست من الطب، تكلم في الكيمياء وأنت لست من أهل هذا العلم، في الفيزياء وأنت لست من هذا العلم، يضحك عليك الناس، أنت ترى أنه عيب. في حق دين الله الأمر أشد وأعظم وأشنع، أن تتكلم في الدين بعلمك بجرد رأيك، بل ذلك إثم. فيجب الإمساك عن الخوف فيما لا علم اسمه، وتفويض علمه لله، خاصة في أمور القدر وأمور الشرع الكبرى والنوازل الحادثة التي تحتاج إلى اجتهاد جماعات من العلماء. في النوازل الحديثة اختلف عن النوازل القديمة، أغلب النوازل الحديثة القضايا المستجدة في العصر الحاضر أغلبها يحتاج إلى اجتماع جماعات وليس أفراد من العلماء، يعني أغلبها تحتاج إلى المجامع الفقهية، إلى هيئات كبار العلماء، إلى مثل اللجنة الدائمة، إلى مؤتمرات، إلى ندوات، إلى مؤسسات، إلى الجمعيات العلمية التي بدأت تنشأ عندنا هنا، مثل جمعية الفقهية، جمعية السنة، جمعية العقيدة، جمعية القرآن، الآن وجدت جمعيات ولله الحمد يصب فيها خلاصة المتخصصين من العلماء وأساتذة الجامعات وغيرهم. هذه النوازل يجب أن تصرف إلى هذه القنوات الآن، ما هو أجي أنا وأنت مجرد تجي نازلة من قضايا الحديثة العصرة المعاصرة ونتكلم فيها كلنا بغير علم، كل واحد ينتصر لرأيه، هذا هو الإثم بعينه. نعم، اقرأ. يجب الالتزام بمنهج الوحي في الرد كما يجب في الاعتقاد والتقرير، فلا ترد البدعة ببدعة، ولا يقابل التفريط بالغلو ولا العكس. نعم، أيضا هذه واضحة، يعني كما أننا نلتزم بمنهج الوحي في بيان العقيدة بالدليل والحجة الظاهرة والاستجابة لله والتسليم والحكمة والرفق وعدم الوقوع في الإثم في الجدل إلى آخره، كذلك في الرد، لأن الرد مظنة الانفعال. شوف، لأن الرد مظنة الانفعال، فأحيانا يحصل فيه شدة، يحدث فيه عنف، يحدث فيه شيء من التعالي والتعالم والغرور، من العناد، من الانتصار للرأي. فالمسلم عليه أن يلتزم قواعد الشرع وشروط الجدل وشروط المراء، وكذلك أدب الحوار كما يلتزم في في في في الرد كما يلتزمه في التقرير. ولذلك تجد طالب العلم، أغلب طلاب العلم إذا كان يقرر تجده هادي، كلامه واضح، يعني ما عنده تشنج، ما عنده اضطراب، إذا رد خرج عن طوره، وهذا غلط. فيجب التزام قواعد الشرع في الرد كما يجب في التقرير. نعم، والبيان. ناخذ، ولكن يمكن يحين وقت الأذان، لكن ناخذ القاعدة الأخيرة بسرعة، تفضل. كل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعم، أنا أحسب أن هذه أوضح القواعد في هذا الباب، أوضح قاعدة، لأنها بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لفظه جمع من مجموعة لصوص. كل محدثة في الدين بدعة على الإطلاق، كل محدثة في الدين ما لها أصل في الكتاب والسنة وقواعد الشرع، ما لها أصل في الكتاب والسنة وقواعد الشرع فهي مردودة وهي بدعة، في العقائد، في العبادات، في الأخلاق، في الآداب، في السنن، في أي كان نوع التدين بها، في الأعياد. كل محدثة في الدين بدعة، وعلى هذا فكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لحظة أخيرة، أخذ دقيقة علشان يؤذن المؤذن، وهي دعوة حقيقة فتنة، ما هي من منهج السلف على الإطلاق، بل تتنافى مع منهج السلف، وهو دعوة، هي دعوة أن هناك بدعة حسنة. هذه انطلت على بعض علماء، طبعا ليسوا من خلص علماء السنة والجماعة، يجب أن تفهموا هذا. بعض علماء فضلاء، وإن كانت من بعض أهل السنة والجماعة فهذه زلة عالم، يجب أن نعرف زلة عالم 100%، وهي دعوة أن هناك بدعة حسنة. يا أخوان، هذه لو تأملناها مردودة بداهة، لأنه أولا تركيبتها اللغوية والشرعية والعقلية والتقعيد ومن جميع الجوانب، هل يمكن تكون بدعة ثم تكون حسنة؟ أليست متناقضة؟ هل يمكن أن تكون البدعة حسنة يا أخوان؟ ها؟ فكرت زين، هل يمكن أن تكون الحسنة بدعة؟ ثم ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة؟ خلاص نسلخها ونروح ندخل عليها يعني آراء وأمور منافية للدين؟ كل بدعة حسنة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فلا يستقيم أن تكون كل أن تكون هناك بدعة وتكون حسنة، لا البدعة حسنة ولا الحسنة بدعة، فهما ضدان لغة وشرعا وعرفا، وحتى عند التأمل أي عاقل يدرك التناقض بين العبارتين. إن كانت حسنة فليست بدعة، وإن كانت بدعة فليست حسنة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.